لم يكن له ثمن أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في محل المسلسل المقيد أن الألفاظ وأسماء الأجناس موزوعة للمعاني المحملة التي لم يؤخذ فيها الإطلاق ولا التثليث ليجتمع مع جميع ذلك. فقد يكون غرض المتكلم في مخاض التفهيم يتعلق بتفهيم هذا المعنى من دون إطلاق ولا تقليد كما في القضايا المحملة كما في أمر التبيب المريضة بشرب الدواء بقوله لا بد لك من شرب الدواء. لا يفهم المريض من هذا الكلام أنه يلزمه شرب أي دواء كان، فإن المتكلم ليس في مقام بيان الإسلام وإنما هو في مقام الإحمال، لأن هذا الفعل لا بد منه. لقد يتعلق غرض المتكلم ببيان الإسلام لأن هذه الطبيعة حينما سرت الحكم يكون ثابتا لها، والإطلاق إنما يستفاد من سكوت المتكلم في مقام البيان وتمامية مقدمات الحكمة. وقد ذكرنا أن الإطلاق خارج عن الموضوع بينما هو مستفاد من قرينة خارجية، والقرينة هي مقدمات الحكمة الجاهرة في كلام المتكلم. وقد يتعلق غرض المتكلم ببيان شدة خاصة من الطبيعة أي الطبيعة المقيدة بقيدين على نحن بشرط لا أو بشرط شرك، وهذا التقليد أيضا خارج عن الموضوع ونابد من أن يكون الدال على التقليد أمر آخر غير نفس اللابد الموضوع للطبيعة المهملة. والتقليد يكون بأمور علم التقليد بهيئة الإضافة، فيقال أكرم ابن زيد أو أكرم غلام أمر أو اشتر دار فلان أو التأجيل دام أتزيد بغير ذلك من الموارد. الإضافة توجد تقييد المضاف بالمضاف إليه، وهذا لا يستلزم مجازا في الكلمة، فإن لفظ الغلام مثلا قد استعمل في معناه الموصول وهي الطبيعة المهملة، ولكن التقييد قد استفيد من الإضافة ومن هذه الهيئات. وقد يكون التقييد مستفادا من التوفيق، فيقول المتكلم جئني بما من خارج، فنستشهد أن غرض ليس التقييد مطلق الماء يعني الطبيعي المهملة ولا الإسلام بينما صار، فبالغرض متعلق بالتقييد الماء المتحدث بهذا الوقت أنه بارد مثلا. والأيضا مستفاد أن المراد الحصة الخاصة من الطبيعة يعني التقييد داخل والقيد خارج، واستفيد هذا من التوصيف، فهذه الهيئة أيضا تدلنا على تحقيق تحقيق الطبيعة من دون أن يلزم أبدا مجازا في الكلمة. لكن التقييد الإضافة لا يفي بجميع ما يريد المتكلم بيانه من التقليدات والتضييقات. احتجنا هنا إلى رجع آخر لإفادة هذه التحديثات وهذه التحديثات. قد يكون المفيد لذلك أيضا لفظا خاصا موضوعا لحدة خاصة، وذلك في عدة موارد، كما في لفظ اللفن مثلا، اللفن والضرب باليد على الخد، قد يمكننا تفهيم هذا المعنى بكلمة الضرب، فيقال ضرب زيد أمرا نبي، ضرب زيد بيده خد أمره، فيستفاد هذا المعنى المزيف، ونعلم أن الضرب في أي آلة كان، ونعلم أن الضرب بدأ على أي محل. وقد استفاد هذا من كلمة واحدة موضوعة لهذه الحسة، فيقال لقم زيد أمرك، فنعرف من هذه الإبارة أن الضرب كان في اليد وركع على حد أمره، فإن الضرب موضوع لضرب الخاص، الضرب المقيد بهذا الشيء. ومعلوم أن جميع الصفات المتصدرة لأي طبيعة من السماية لا يمكن وضع لفظ خاص بإزائها، فإن الصفات غير متناهية، يعني في مقام المفهوم، وفي مقام المفهوم والتصور لا يمكن أن يوضع لكل حصة من الذات لفظ خاص يدل عليه، الضرب بالعصا توزع له لفظ، باليد له لفظ اخر، بالرجل له لفظ اخر، بالحجارة مثلا له لفظ اخر، بالحديد له لفظ اخر، غير ذلك. ولكن غرض المتجلد قد يتعلق بتحكيم هذه الحجة التي لم يوزع لها لفظ خاص. الحروف وضع لإفادة هذه التجهيزات، فإذا قلنا ضرب زيد أمرا حده بيده، يستفاد من هذا مفهوم اللفظ، كأنه تكلمنا بلفظ اللفظ. إذا قلنا لفظ، يستفاد من هذا المعنى. إذا قلنا ضرب الخد في اليد، فإذا استفاد هذا المعنى. الكلام في أن اللفظ المستفاد من قولنا ضرب الخد في اليد، من أين استفيد هذه الحجة؟ إنما استفيد بكلمة باء، فإن كلمة باء قد دلت على أن آلة الزر إنما كانت في اليد لا شيء آخر، فاستفيد هذا المفهوم المزيف وهو مفهوم اللفظ استفيد بالحرف. إذن الحرف يدل على تضييق المعنى الاسمي لا بمعنى إحداث الضيقه، بل بمعنى أنه يكشف أن غرض المتكلم إنما هو تفهيم هذه الحجة، يعني تفهيم المقيد، كما كان يمكن للمتكلم تفهيم هذا المعنى بالإضافة تارة وبالتوصيف أخرى، يمكنه تفهيم هذا التدليل من حروف، وهذا هو الغالب. إذن يمكن تفهيم أي قيد من الحدود وأي خصوصية من الخصوصيات الملابسة من الزمان والمكان والمقارنات، لا يمكن تفهيم هذا بالإضافة أو التوصيف غالبا. فإذا أراد أن يفهم أن سيره كان مقارنا لسير أمرين، فيقول سرت مع أمرين، وهذه المقارنة إنما يستفاد من كلمة معه، فكلمة المآب تدل على أن السيف الذي تألف كلام المتكلم بتكليمه ليس هو على إطلاقه، وإنما هو مقيد بالسير الخاص وبحزة خاصة، ولذا قال السبت هذه الجهة. فلو فرضنا أنه صار ولكن لم يكن سيره مع أمرين كان جازما، لأنه أخبر عن الحزة الخاصة، ولو فرضنا أنه كان سائرا وسيره صحيح، لكن مع ذلك كان كلامه كذبا، إذ المخبر به وما تعلق به قصد التكليم إنما هو الحزة الخاصة وهو السير المقارن مع سير أمرين. وهذا المعنى هو الذي يوافقه الزور والبجدان، لا يحتاج في إثباته إلى أبيض من الرجوع إلى بجداننا فيما نفهمه من هذه الحروف عند الاستعمالات. وقد ذكرنا سابقا أنه كثيرا ما يتعلق الغرض بتقسيم هذه الخصوصية، فهو الملحوظ استبراده، الذي يريد المتكلم تقسيمه، والا فربما يكون السير المتكلم معلوما للسامع ويعلم أنه سافر، ولكن يسأله عن خصوصية السفر فيقول سافرت مع أمر أو في يوم كذا أو مع الدافنة أو السيارة أو السيارة أو غير ذلك من الخصوصيات. نعم المعنى الحرفي بناء على هذا غير قابلة للتصور استفلالا، يعني ليس مفهومه مفهوما مستقلا قابلا للتصور، إذ المفروض أنه تقيد في معنى الآخر وهو المعنى الاثنين. فالمعنى المقيد التقيد إنما يتصور في ذمن ذلك المقيد، وإلا التقيد بنفسه غير قابلة للتصور استقلالا، ليس مفهومه مفهوما مستقلا قابلا للتصور، إذ المفروض أنه تقيد في معنى آخر وهو المعنى الاثنين. فالمعنى المقيد التقيد إنما يتصور في ذمن ذلك المقيد، لإلا التقيد بنفسه غير قابل للتصور، إلا مفهوم التقيد ومفهوم التقيد وهو ليس من المعنى الحرفي في شيء، وإنما هو معنى اسمه. فلو لم نتصور القيام في النار هذه الحسة من القيام، لا يمكننا تصور الخصوصية، إنما نتصور الخصوصية في ذمن هذا المفهوم. أو إذا أردنا أن نتصور خصوصية اللحن مثلا، إنما نتصور الخصوصية في ذمن الظرف، نتصور مفهوم الظرف الواقع على الوجه وبماسكة اليد. الخصوصية يتصور في معنى هذا المفهوم، فيكف أن يقال إن الحرف ما دل على معنى في غيره، يعني نفس المعنى هو في الغير، لأن التقيد والخصوصية كالإطلاق إنما يعرضان لنفس المعنى، وهذا الذي ذكرناه مشترك فيه بين ما يكون موجودا في الخارج وما لا يكون موجودا في الخارج، كان من القسم الممكن او كان من القسم المحال او كان من القسم الواجب، جميع ذلك على حد انتباه. مثلا اذا فرضنا مفهوم الوجود، نرى أن مفهوم الوجود معنى ذاتي وجأ للطبيعة المهملات الذي لم يؤخذ فيها الإصلاح ولا التخليد على ما تبدأ. فقد نقول الوجود لله تعالى ضروري، فنحمل كلمة الضروري والواجب للوجود لكن لا على إطلاقه، بل لحتة خاصة من الوجود وهو وجود الواجب، يعني هذا المفهوم المزيف. إذا أضفنا الوجود إلى الباري تعالى وقلنا إن الوجود لله تعالى ضروري، فقد تحسس الوجود بإضافته إلى الله سبحانه وحكمنا عليه بأنه ضروري. وإذا أضفنا هذا المفهوم بعينه إلى شريك الباري نحمل عليه الامتناع، فنقول الوجود لشريك الباري ممتنع. إذا أضفناه إلى طبيعة ممكنة كالإنسان فتقول الوجود للممكن ممكن، للإنسان ممكن. فنرى فرقا استعمال الله بين هذه الجمل التي يكون المحمول في واحد واحدة منها ضرورة وفي الآخر وفي الأخرى جهالة وفي الثالثة إمكانا. فيفرق في استعمال اللفظ في هذه المبارد بالضرورة لنا أنها على صنف واحد. نحسس الوجود ونقيده بقيد خاص والمحمول يثبت لهذا الموضوع المقيد. والتقييدات مختلفة مختلفة في الكلام، قد يكون التقييد ناظرا إلى عقد الوضع كما في هذا المثال، وقد يكون التقييد ناظرا إلى عقد الحمل، يعني أن المحمول نقيده بخير وهذا المقيد نحمله على شيء آخر. فنقول إن الله غني في ذاته. الغنى لفظ موضوع لمعنى جامع بين أن يكون ذاتيا وأن يكون عرضيا، يعني يمكن أن يكون الغنى ناشئا من ناحية الغير، ويمكن أن يكون الغنى لم ينشأ من الغير بينما هو أمر ذاتي. نقيد الغنى بالذاتي فنقول الله غني في ذاته، الله موجود في ذاته، الله قادر في ذاته. وما بالنسبة إلى الممكنات إذا حملنا القدرة أو الغنى أو الوجود فهو من الغير. الممكن فقير في ذاته وإنما يكون غنيا بإعطاء الله سبحانه. الممكن معدوم في نفسه وإنما يكون موجودا من قبل الله سبحانه. الممكن عاجز في ذاته إنما يكون غنيا قادرا من ذات الله سبحانه وهكذا. أو لفظ الواجب، مثلا لفظ الواجب كلمة موضوعة للطبيعي المهمل لم يؤخذ فيه الإطلاق والتقييد، فقد يقيد هذا بالنفسية وقد يقيد بالغيرية. فيقال الصلاة واجبة في نفسها، فيقال الوضوء واجب لغيره. كلمة واجب لفظ واحد وموضوع لمعنى واحد، لكن المحمول على الصلاة غير المحمول على الوضوء. الذي يؤمن على الصلاة الوضوء في نفسه، يعني لم ينشأ هذا الوضوء من واجب آخر بل هو في نفسه واجب. وأما بالنسبة إلى الوضوء مثلا ليس الوضوء واجبا نفسيا وإنما نشأ وجوبه من أمر آخر. الغسل يقال هل الغسل واجب في نفسه او انه واجب لغيره ظلما للكلام. فهذا الذي ذكرناه نرى انه مطابق للاسلام وللفهم العرفي. اذن ان هذه الحروف باجمعها يعني الحروف الوارده على المفردات هذه الحروف باجمعها نرى انها بذلت لإفادة تزييد الله في المفهوم ولبيان أن غرض المتكلم إنما تألف لإفادة هذه الحسة الخاصة دون الطبيعي ودون الطبيعة المطلقة. ومن هذا القبيل حرف التشبيه. حرف التشبيه أيضا من هذا القبيل. مثلا اذا قلنا زيد في الدار، خب هذه الظرفيه المستفاد من كلمته في هذا التعزز لا يرجع الى طبيعه الزيت بما هو طبيعه الزيت، يعني الدار لا يكون ظرفا للجوهر بما هو جوهر، فلا بد من ان يرجع الى امر حدثي. فنقول زيد موجود في الدار او زيد قائم في الدار وغير ذلك. اما المعنى الحدثيه فار الدار ضارب الدار مريد الدار ملا فيوجب تقييد ذلك الامر المقدر، فان كلمه كائن موضوعه لمعنى ولطبيعه مقبله لم يؤخذ فيها الاصلاح والتقييد يقيد، فيكون القول في الدار ثابتا لزيد. فاذا قلنا زيد في الدار يعني زيد كائن بهذه الخصوصيه من الكون رغم ان كونه في الدار. حرف التشبيه من هذا القبيل. اذا قلنا زيد كالاساس معناه ان زيدا شيء كالاساس، فإن الأساس بسر بنفسه لا يكون معمولا لزيد. فكأن المتكلم في كلامه هذا ذكر كلمة ولكنها مقدرة لم يذكر في الكلام، كأنه ذكر وتلك الكلمة وشيء فخرج شيئا يشبه الأساس في صفاته وفي شجاعته. وهذا الشيء الذي يشبه الأساس أثبته لزيد وقال زيد هو ذلك الشيء. فكلمة التشبيه يعني كلمة الكاف لا إنما يوجب تشبيها في ذلك المفهوم، فكأنه هكذا قال زيد شبيه الأساس. كما انه لنا ضربت زيدا باليد، ضربت خد زيد باليد بمنزله لفمتوس، يعني ان موضوع لهذا المعنى المزيف كلمه شبيه موضوع لهذا المعنى المزيف الشبيه، وان يكون هنا شيء ويكون صفته مثل الصفة الأخرى التي في زيت في آخر. كلمة شديد يفيد هذا المعنى، يعني الطبيعتان متغايرتان إلا أن إحداهما تشبه الآخر في صفة من صفاته البارزة. كلمة كاف يفيد هذا المعنى بعينه، فقولنا زيد كالأسد أو أن الوجه فلان كالقمر أو أن فلانا كالجبل وغير ذلك من التشبيهات، يبرز المتكلم شيئا يشبه شيئا آخر هذا المفهوم المقيد يحمله على زيد. والميزان ما ذكرناه الآن من أن الإدرة في صدق الكلام وكذبه إنما هي هذه الخصوصية. فإذا فرضنا أن زيدان غرر جرا كان هذا الكلام كذبا اثر. فلو قال ان زيدا كالاثر لفرضنا ان زيد جرام جدا وليس له شجاعة اصلا كان هذا الكلام كذبا. كما انه لو شبه وقال ان وجه زيد كالقمر وكان زيد قبيحا منظر جدا قال هذا الكلام عذرا. فالعبرة في الصدق والكذب انما هي بهذه الخصوصيه التي استفيدت من الحرف لان المتكلم في مقام بيان هذه الخصوصيه. الحمد لله.